مستمعينا وأكيد مكملين معكم بالفقرة الخدمية ولأول كل عم يسمعونا دائما تواصلوا معنا بأي شكوى بتهمكن على 213-215 نحن دائما جاهزين نسمع نضوي عليها ونتواصل مع المعنية. لا تزال مشكلة الصرف الصحي قائمة، هناك 9 محطات من أصل عشرات المحطات ضمن الخطط الموضوعة منذ عشرات السنوات. هناك الكثير من المصبات للصرف الصحي ملوث ويصب في مياه البحر والأراضي الزراعية، ولكن حديثنا اليوم عن محطة معالجة الصرف الصحي الرئيسية شمال طرطوس. هذه المحطة المتعثرة والمتوقفة عن التنفيذ بأن واحد 10 سنوات مدة المباشرة بها، واليوم نسبة التنفيذ فقط 9%. شركة طهران ميراب الإيرانية متوقفة عن العمل. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ضيفي المهندس منصور منصور المدير العام لشركة الصرف الصحي بطرطوس. يسعد أوقاتك. الله يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أستاذ منصور، خلينا نحكي عن الأسباب وشو هي العقبات بتنفيذ محطة المعالجة. يعني كنا عم نحكي يمكن تحت الهواء 10 سنين، قلت لي طولي بالك 8، قديش يعني شو الأسباب؟ أمر المباشرة أعطي للشركة بواحد 2015، انت ظلمتينا بالوقت شوي يعني. بس عادي يعني 2015 يا استاذ منصور. اي امر المباشره. المباشره انا بباهل انا اعطيك انا فكره كامله عن الحقيقه المحطه، لانه فعلا هي محطه معالجه طرطوس المركزيه. هي من اهم المحطات التي تم التعاقد عليها لرفع التلوث عن مدينه طرطوس وما حولها. تبلغ مساحة موقع المحطة حوالي 10.5 هكتار، وهي تقع في الجهة الشمالية لمدينة طرطوس بجانب مكتب الدو. تم في توقيع عقد رقمه 41/25 تاريخ 19/6/2008 مع شركة طهران ميراب الإيرانية لتنفيذ محطة المعالجة. وتم إعطاء أمر المباشرة وتسليم موقع العمل منذ عام 2010. بعدها دراسة بدأ تدقيق، تعرفي أنت يعني، وقد تم تدقيق الدراسة التفصيلية للمحطة ومعالجة كافة الملاحظات وتسليم الشركة نسخة عن هذه الدراسة. أي ما تمت الدراسة؟ الدراسة تم الانتهاء نحن من موضوع الدراسة، لأنه تم تدقيق دراسة من قبل شركة دراسات والاستشارات الفنية نحن عنا بطرطوس، وتسليمنا نسخة كاملة عن دراسة منفذة يعني جاهزة للتنفيذ. بعد منا تم إعطاء أمر المباشرة بالتنفيذ بتاريخ 1/8/2015. هلا بعدها قامت الشركة بتنفيذ بعض الأعمال يعني الخجولة اللي هي لا تتجاوز نسبة 8 أو 9% من الأعمال. وبعد ذلك توقفت الشركة عن العمل. هلا نحن طبعا في متابعة على الموضوع ومتابعة حساسة من قبل السيد الوزير ومن قبل السيد المحافظ لموضوع محطة معالجة طرطوس المركزية. يعني هلا أسباب التوقف الحقيقة نحن مجهولة. نحن كوزارة موارد مائية لم نترك أي حجة للشركة، يعني أني اعترضوا أنه نحن بدنا توازن سعري من أجل الإكمال الأعمال بالشركة. تم معاملة الشركة الإيرانية وكأنها شركة سورية، يعني نحن عملنا لها توازن سعري وعطيناها الأسعار اللي نحن ما نعطيها لشركاتنا نحن العامة مثل فرع السدود ولا الإنشاءات العسكرية ولا التعمير أو أي شركة سورية. يعني نحن نفس الأسعار اللي كنا نعطيها لشركاتنا وشركات القطاع العام عطيناها للشركة الإيرانية مشان ما يكون عندها حجة. كانت قيمة الشركة عفوا بس أقلك إنه كيف كانت قيمة الشركة قيمة الأعمال يعني بالليرة السورية كانت حوالي 350 مليون، الآن أصبحت 2.5 مليار بعد ما اعطى التوازن السعري. وقيمتها انت باليورو هي 11,379,924 ليرة. فنحن يعني الشركة ما يعني عندها أي حجة. بغض النظر يا أستاذ منصور عم تقلي بلشتوا من 2015 كمباشرة، ولكن يعني من 2015 لليوم، حتى يعني من توقيع العقد حتى من أمر المباشرة بال2010، يعني أنا اللي بعرفه مدة الالتزام المتعهد بأي هي مدة سنة 1100 يوم كان سنة العقد. العقد مدة الالتزام بتكون سنة، ليش ما تم إعطاءه وطرح على متعهد جديد؟ لا هلا بتعرفي انت ظروف الحرب تختلف عن الظروف العادية. هلا نحن كنا في حالة حرب، هذا اللي حكيناه بداية حديثك، يعني نحن في حالة حرب. بداية بالحرب تعرفي في مبررات تانية رغم أنه طرطوس كانت خارج هالإطار هذا. هلا هي في مشاكل، في مشكلة كان بالتنفيذ، الشركة الإيرانية كانت تعتمد على أناس من داخل سوريا، صار في خلاف، صار في مشكلة، الموضوع متابع من قبل السيد المحافظ، من قبل السيد الوزير. نحن بالزيارة الأخيرة للسيد بروجردي لمحافظ طرطوس تم طرح الموضوع معه، وكلف السفير الإيراني بسوريا لإيجاد حل للموضوع. بدك لها الأد يا أستاذ هلا ماني مقل هلا أمور خارجة عن الإرادة، قبل نحكي بالمبررات وهيك لأنه خارج على الإرادة. نحن يعني أنا إذا قلت لك هلا يمكن يكون الموضوع سياسي أو غير إيه التمويل. الله يخليك هلا في نقص، في نقص بالتمويل. هلا نحن التمويل ما يتعلق بالتمويل باليورو كان متفق على أن يتم من الخط الائتماني الإيراني. وفي مشكلة بالموضوع يعني كمان نحن ما بدنا هلا حاليا هني ما عاد عندن أي مبرر لعدم استكمال الاعمال يعني. انا خلينا نحكيها بصراحه يعني ما في اي مبرر لدى الشريكين، نحن ونحن بانتظار الحلول اللي ممكن تصير. هلا موضوع التعفي هذا متابع من قبل السيد الوزير والسيد المحافظ شخصيا ونحن متابعين معين. هل محطه رئيسيه مخدمه لمدينه ومحافظه طرطوس؟ برايك شو هي الحلول الجذريه لانهاء توقف نحن مشكله طمنيه اسمها عندنا حل اسعافي نحن حاليا لرفع التلوث عن شاطئ مدينة طرطوس. أنا بعرف إنه هذا الموضوع أنتم اللي ما تسعاله وما تحلله. هلا نحن عنا محطة ضخ مشوار والعجمة. تم توقيع عقد حاليا بقيمة 195 مليون لإجراء أعمال الصيانة لمحطتي ضخ مشوار والعجمة. نحن حاليا هلا المتعهد أول امبارح باشر عنا وأخذ المخططات التفصيلية. هلا ما يطلع علي ووعدني إنه اليوم بده يقدم لنا اياها هو على اساس بانتظاره نحن اليوم الاربعاء انه يقدم لنا دراسته وراح يباشر قريبا هو بتنفيذ الصيانه. يعني ممكن يصير بالمتعهد مثل ما صار لا هلا لا هذا ما في خلص المتعهد اجى واستلم موقع العمل وما في اي مشكله. هلا نحن بس تمت اعمال الصيانه للمشوار والعجمه راح نقوم نحن بضخ المياه الصرف الصحي التي تصب على شاطئ طرطوس يعني بعد محطة موقع محطة المعالجة لرفع التلوث عن المحطة. والموضوع متابع من قبل السيد الوزير شخصيا، السيد الوزير حكي معي قبل يومين مشان الموضوع هذا يعني موضوع متابع. وهذا نحن موضوع رفع التلوث عن شاطئ طرطوس موضوع مهم عنا نحن حاليا طالما العمل متوقف في المحطة راح نقوم بهالعمل هذا وننهي أعمال الصيانة وحتى نخلي المي يعني المي الصرف الصحي كلها خارج مدينة طرطوس. طب هذا كحل إسعافي يعني. حل الإسعافي، ولكن أيمت ممكن أن تعالج هذه المشكلة، مشكلة المحطة الرئيسية؟ هلا أنا بدي أرجع لنفس الموضوع بيدي كنت قلت لك يعني في رؤية ممكن تنحل ولا هذا الموضوع عالق؟ متابع نحن إن شاء الله راح نحله قريبا بالضبط يعني إذا أني ما بدي نتابع يقدموا لنا اعتذار تنشوف شركة غيرين يعني. يعني في هاي الفكرة أستاذ منصور علاقات دولية بتدخل بس في فكرة أنه يتم الاعتذار والتكليفة لمتعهد آخر؟ كل شيء وارد، ما بدنا نستبق الأمور. طيب. خلينا لا نستبق الأمور، كل شيء وارد نحن. طيب في خطة يعني نحكي أكثر عن خطة الاعتمادات مرصودة ما في مشكلة. الاعتمادات مرصودة والتوازن السعري إنجاز يعني للشركة وما عندنا أي مشكلة والاعتمادات موجودة يعني. طب إذا بدي أحكي أنا وياك أكثر عن خطة الوزارة تجاه صرف الصحي غير محطة يعني مشوار والعجمة، خطة الوزارة تجاه هذا الموضوع؟ هلا نحن بتعرفي فيها اعتمادات تجاه الوزارة حتى نحن ما نظلم الوزارة. هلا أنا على سبيل المثال رأتيك نحن في حالة حرب. نحن مو شماعة يعني أنا بكل كلنا بيقولوا إنه والله الحرب راح نحطها نحن كليتها كأن شماعة عنا، على العكس تماما نحن بس نحن معك واقعي يعني. هلا أنا رأعطيك مثال مثلا سد الباسل. قديش في عليه مشكلة صحيح؟ سد الباسل بال2011 على هو 9 محطات معالجة، التسع محطات كانت نازلة بالخطة بال2011 وكان مسلم موقع العمل لعدة محطة. لما بدأت الحرب المتعهدين تركوا الموقع العمل وراحوا، عرفتي كيف يعني، وقعنا نحن بأزمة. حاليا نحن المحطة اللي كانت تتكلف 32 مليون على سبيل المثال امبارح فرع التعمير اعطيناها لفرع التعمير عقد بالتراضي صارت 392 مليون، يعني شوفي انت زادت اكثر من 10 اضعاف. وامكانيات الدوله بحاله الحرب صارت محدوده، يعني الاعتمادات قلت شوي. فنحن متابعين الموضوع وان شاء الله. هلا نحن عندنا مثلا، يعني انا اعطيتك اياها كمثال مثلا سد الباسي، وانت خذي وقيسي على المشاريع الصرف الصحي. نحن بطرطوس بنحكيها بصراحه مظلومين. ليش؟ لانه تاخرت شركه الصرف الصحي عندنا، نحن ما طلعت التعليمات التنفيذيه وباشرت الشركه الى 2010. هلا كل بقيه المحافظات نحن سبقونا. عندما بدات الدوله برصد الاعتمادات لخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجه بدات الحرب. علما كان في جولات وزاريه دائما، وكان ما عم يقصروا هلا نحن ماني بقول لك سنه مرصود لطرطوس مبالغ هائله لمحطات المعالجه. يعني انا الدريكيش لحالها رصدت للوزاره السنه ضمن خطه لمحطه معالجه الدريكيش والقليعة الدلبي لحالهم هدول 8 مليارات ليره سوريه عدا عن ربع الاعمال، يعني ممكن ان تصل القيمه ل 10 مليارات. هذه قيمه لا يستهان بها ونحن في حاله حرب. يعني في متابعه وفي شغل. نحن نحن وزاره الموارد المائيه لا تعنى بالصرف الصحي لوحده. عندك تعرفي السدود، إقامة السدود، عندك مياه الشرب. خطة الدولة كانت أنه خلونا نحن بالأول نوصل مياه الشرب لكل المواطنين ومنحل مشكلة الصرف الصحي. لا خطر نحن ما موضوع مثلاً موضوع خطر الصرف الصحي على المياه العذبة، على الجوفية، صح، على السدود. صح، معك. موضوع كتير خطير أستاذ منصور. صحيح معك. أنا يعني كله بده حل بس ضمن الإمكانيات الموجودة. يعني هلأ فينا نقول إن شاء الله الأمور للأفضل. بالتأكيد. يعني رح يكون في حل موضوع يعني محطات الصرف الصحي بمحافظة طرطوس بإذن الله. يعني شوي شوي. هلا نحن عملنا تغيير بدراسة المحاور الإقليمية. أنا بصراحة أنا ما أحكي على حالي، يعني أنا ضد المحطات الكبيرة. أنا المحطات الكبيرة مثلا لا من وجهة نظري لا تفي بالغرض. أنا مثلا في محاور تانية اللي ما لم تنجز كلفنا شركة دراسات واستشارات الفنية بتوزيعها، يعني أنه أنا بدل المحطة الكبيرة بعمل مثلا 4 محطات غيرها. أنا محطة مثلا محطة دريكيش اللي حاليا مثلا 4 مليارات، أنا ممكن أعمل 15 محطة كلفة المحطة 300 مليون. وبيكون أداءها أفضل يعني. فنحن ما نحاول، لأننا متابعين الموضوع وفي تجاوب. يعني أنا من خلال إذاعتكم كثير أنا بدي أشكر السيد وزير الموارد المائية والسيد محافظ إني متابعيننا لحظة بلحظة، وهي مشكلة عامة. يعني تصوري مثلا السيد محافظ أول أمس دق لي كان الساعة 11:30 بالليل بقرية اسمها فجليل. وفي مشكلة صرف صحي هونيك، ودق لي الساعة 11:30 بالليل عن الموضوع، وأنا هلق عم سوي له دراسة مفصلة مشان الموضوع. يعني الموضوع متابع. أستاذ منصور، يعني أنت أكثر الناس اللي بتعرف فعلا، يعني وعندك كتير جولات بموضوع القرى، وحضرتك أنت مدير البيئة وبتعرف يعني أكثر الناس بهذا الموضوع، موضوع المصبات، موضوع صرف الصحي للأسف اللي يعني اللي موجود ضمن الأراضي الزراعية. نحن بنتمنى يكون في حل هذا الموضوع قريبا جدا. بنتمنى أكثر منكم. وهذا موضوع المحطة الرئيسية بتمنى أهمية عملها بالمدينة. بنتمنى فعلا يكون الحل سريع، خطوات سريعة بهذا الموضوع، ولو أنه الموضوع خارج عن إرادتك، ولكن بنتمنى صوتنا يوصل. متابع مو خارج، يعني خارج إرادتنا بس متابع من قبل السيد الوزير شخصيا. وهو مهتم، ورفع التلوث عن طرطوس مهم جدا له ضروري. وطرطوس في عين وقلب يعني الوزير والسيد المحافظ. إن شاء الله ليلة نهارا إن شاء الله يكون الأمر مترجم فعليا. وهلا نحن كمان فيها حتى بالغمقة. كمان حتى القسم الثاني اللي بيجي من عند مشفى الباسل والأجزاء الثانية من مدينة طرطوس تم تكليف شركة الإنشاءات العسكرية متى طرطوس بيتم دراسة، وهلا عطونا الدراسة التفصيلية هن ونحن ما ندقق. إن شاء الله إن شاء الله تدقيقها من قبل الوزارة، ورح نخلص من التلوث يا رب على شاطئ طرطوس قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بنلتقي معكم. شكرا لوعودك على أمل التنفيذ بعد يتم رفع التلوث. بدي يكون أنا وياكي بكرة على البحر إن شاء الله، وتاخذينا من البحر من هون إن شاء الله. شكرا لوعودك، إن شاء الله على أمل التنفيذ قريبا. المهندس منصور منصور مدير عام لشركة الصرف الصحي بطرطوس، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. شكرا لك. مستمعينا، لدينا عدد من شكاوى بما يخص موضوع السير والسرافيس وهذه المشكلة القديمة الجديدة التي يعاني منها المواطنون. دعونا نسمع سوية ثم نتواصل مع المهندس سالم المعلى. نحن أهالي قرية العوينية عم نعاني من مشكلة السرافيس بالضيعة، ما عندنا غير سرفيسين أو بيخدموا 5 قرى، وبساعة الزروي ما منلاقي ولا سرفيس، خصوصا الصبح لما الواحد بده ينزل على الدوام ووقت الرزعة. يعني نعاني من هالمشكلة كتير كتير، عم نضطر انه نضل واقفين احيانا ساعة ساعتين حتى يرجع سرفيس. وفي السرفيس الثاني متعاقد مع الروضة واللي عم خدم الخط سرفيس واحد، هاي مشكلتنا نحن، وما ما فينا ناخد سرفيس ثاني برا الخط لانه بيشتكوا عليه، وما بعرف كيف بدنا نعمل. هلا نحن ضيعتنا اسمها بشمعة تابعة على برمانة المشايخ. نحن عنا وضع المواصلات جدا سيء، عنا مكاري تطلع الصبحيات 5:30 6:30 فقط لا غير، بترجع على رجعة آخر نقلي لكل مكرو، يعني 2:30 3:30 4:30 أو المناوب. يعني معناته نحن ما عنا لما بننزل على طرطوس وبنرجع على ضيعتنا، بنرجع على الضيعة اللي قبلنا اللي هي جوبي، ومن هنيك بدنا ناخد مواصلات على ضيعتنا، والمواصلات اللي بناخدها على ضيعتنا لسا أكتر أغلى من أجرة المكرو اللي بنزل فيه أنا على طرطوس. فعنا مشكلة كتير، يعني يا بدي أقعد أنا أضل ناطرة سيارة لحتى كفي على ضيعتي، أو بدي أخد سيارة إجباري لحتى وصل على ضيعتي. يعني إحنا عم نعاني من هالموضوع، وإجباري ما في، دائما الصبحيات بنطلع فقط لا غير، ولما بيرجعوا المكاري بيرجعوا فقط لما بيرجعوا على بيوتهم. فهي عم نعاني منها، ليش نحن ما مثلا بصير عنا خط سير إنه بيكفي على بشمعة وبيكفي كمان على الضيعة اللي بعدنا الحمام. هلا نحن بنطلع بسرافيس طرطوس الوردية، وهذا الخط السير بالأصل إنه هو طريق صعب وما عندنا سرافيس ابدا، عدد السرافيس قليل، فهذا بالتالي هذا الشيء بيعملنا مشاكل نحن الركاب، انه ما نضطر ننطر كتير، ما في سرافيس، ما نضطر اذا بدنا نطلع بدنا نطلع 4:4 او احيانا بيقعدونا 5:5، بننحشر كتير، حيجي ان واحد بيكون دوامه صعب، بيكون ناطر كتير بالكراج، هسه كمان بيطلع 4:4، يعني هي مشكله. وما بتوقع انا يمكن الحق على الشوفير اكثر من انه بالاصل فعلا عدد السرافيس قليل، نحن بنعرف هذا الشيء، فبتمنى انه يا ريت لو امنونا سرافيس على الخط وتنحل هالمشكله. مستمعينا، وأكيد بينضم إلنا المهندس سالم معلى، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية والبيئة والإسكان ولجنة نقل الركاب. يسعد أوقاتك أستاذ سالم. يسعد أوقاتكم، يسعد صباحكم، يسعد أوقات حماة الديار. الله يخليك يا رب. موضوع السير، موضوع النقل، يعني فعلا مشكلة تابعناها مع حضرتك ميرانا، ولكن اليوم فعلا دائما هاي الأزمة عم ترجع، أزمة موضوع النقل والسير. إذا بدنا نناقش نحن وياك الموضوع، الشكاوى، أول شكوى كانت عن قرية العوينية بريف الدريكيش، ومعروف هيدي يعني الخط بيخدم 4 قرى أيضا، عم يعانوا من عدم وجود سرافيس، سرفيسين هن، واحد متعاقد مع روضة والثاني فقير وحيد على الخط. يعني العزيز صاحب صباحكم، نحن بالنسبة للسرافيس العامة في المحافظة وصول السرافيس العامة بحدود 360 سرافيس. نعم. نحن من خلال لجنة نقل الركاب وتوجيه السيد المحافظ ومتابعات حثيثة من اللواء قائد الشرطة، تابعنا موضوع لكل سرافيس كل خط من الخطوط. وهل حاليا اصبح لدينا قاعدة بيانات عن عدد السرافيس العامة على كل خط، عدد السرافيس المتسربة عن هذه الخطوط، للاسباب اللي ذكرتها الاخت الوردية. نعم الوردية، يعني من بعض 4:4 عم يطلعوا او 5:5. هلا هي هذه حالي، هلا وقت اللي بينوجد السيرفيس ما بقى مشكله، بس الاغلب الحالات عم يكون غياب كامل للسيرفيس على الخطوط. انا مشان ما ادخل بالحالات الشخصيه. نعم. الحالات العامه، يعني تماما الحالات تمام. العامه تمام. هلا نحن خلال الشهر الماضي قلت لك، يعني صار متابعه وتعاون مع مدراء المناطق، رؤساء لجان السير بالمناطق، وتم اعاده مجموعه من السرافيس كانت متسربه على معظم الخطوط. في ساعة سرافيس مباعة لخارج المحافظة، في سرافيس متعطلة. في عندنا نحن واقع فيرض حاله بأنه نحن أسطول النقل اللي عندنا بالمحافظة. أحدث سرفيس هو، وهذا الحكي حكيناه سابقا عليه، أحدث سرفيس نحن عندنا 2002 دخوله على القطب. يعني عندنا عدد سرافيس ما فينا نقول سادت ما يتراجع، وعندنا حاجة ما تزداد. يعني مثلا أنا عندي كان حدود الشهر الماضي 37 سرفيس عامل على خط البريكيش، حاليا بالمتابعات من قبل الجهات المعنية اللي ذكرتها سابقا صار عندنا 57 سرفيس عامل على خط البريكيش. والله يا أستاذ سالم، موضوع خط السرفيس الدريكيش بالتحديد هذا مشكلة لحال بحد ذاته. يعني اليوم نعم تفضل. أنا لو خليك يعني هلا نحن عندنا مشهر دائما نحن منتابع رئيس قسم الكراج وما نحكي معه. يعني هالحكي امبارح كان عندنا اجتماع لجنة النقل وحكينا مع رئيس قسم الكراج وقال الوضع جيد مقارنة بالسابق. يعني الأمور كل ما في تحسن، بالرغم من انه في عندنا نحن معوقات، قلت لك قدم الاسطول، صعوبه الاصلاح، تكاليف الاصلاح الزائده، وبنفس الوقت نحن عندنا عدد وافدين من ابناء المحافظه ومن المحافظات الاخرى عدد كبير، هذا اثر سلبا على عمليه النقل بالمحافظه. موضوع لكن وضعت ضوابط من قبل لجنه نقل الركاب و للمساعدة في تخفيف الأزمة قدر الإمكان، ضوابط شديدة. وتم مشاركة الهيئات على كل خط، هيئات النقابية على كل خط، واللجان النقابية أو الهيئات اللي متساعدنا نحن بالكراج عمليا هي متراقب السيارة الداخلي والخارجي. تم ضبط هذا الموضوع من خلال المحروقات، من خلال مدراء المناطق، من خلال الهيئات، وبالتالي أصبحت المشكلة في أدنى حدودها. لكن هذا لا يعني بأنه ما في عندنا مثلا والله قد يكون مشكلة في القرية الفلانية أو ببشمعة واللي كمان سرفيس واحد. ولكن أنا بس بدي أعقب على موضوع سرفيس الدريكيش يا أستاذ سالم. عم يكون في غياب كامل عن الخط بوقت الزروة، عم يخدموا قرى الشيخ بدر وقرى بعيدة أيضا من أجل التسعيرة الزائدة. هيدي مشكلة كتير عم يترجونا رجاء لا قولنا حتى لموضوع خط السرفيس الدريكيش. بالتحديد بالنسبة للدريكيش، نحن في عندنا توسيع على خط الدريكيش، في عندنا أعمال إنشائية على خط الدريكيش. هذا الموضوع يعني ما يأثر على عملية النقل على دريكيش. لكن قلت لك أنا عدد السرافيس اللي كانت عاملة في الشهر الماضي على خط دريكيش كان 37، حاليا عندنا 57. يعني وبعدين هذه المشكلة فقط أثناء الزروة، أما أثناء الدوام العادي. يعني نحن بنطلع على الكراج وبنشوف بالكراج، مو دائما عندنا مشكلة، مو دائما عندنا المشكلة معنا يعني. لكن في بعض القضايا نحن قد لا تصل إلينا. يعني أنا مثلا أنا من برمانة المشايخ، أنا من برمانة المشايخ، أنا ما أطلع بالسرفيس. أنا ما أطلع بالسرفيس بس يمكن بيعرفك صاحب السرفيس ما بتعاني من مشكلة. لا يمكن ما بعرف هذه الخصوصية. يعني أنا أقل عباد الله. بالنسبة لبشمعة، هي بالنسبة لبشمعة قرية تزع على ناحية برمانة المشايخ، خط سيرة طرطوس برمانة المشايخ حمام قنية. أنا معلوماتي إنه في عندنا عدد من السرافيس العاملة على خط حمام قنية، وبالتالي بقى تعبر ببشمعة. لكن هذه الشكوى أنا لأول مرة بسمعها، إنه ببشمعة ما عندنا غير سرافيس واحد. موضوع راح نتابعه. يا ريت هذا الموضوع فعلا لعوينية نحن راح ندرسها من خلال لجنة النقل، ونشوف بالتعاون مع رئيس قسم الكراج مع فرع المرور، ونحاول انه وين في عندنا موضوع يعني مشكله راح نعالجه. طيب فاذا قريه العوينيه بشمعة، خط الورديه ايضا بيخدم عده قرى. خط الورديه له 7 سرافيس. انا امبارح جاني جاني أحد أصحاب السرافيس على خط الوردية وما يقول يا أخي الباصات النقل الداخلي ما تأخذ ركابنا عن خط الوردية. بيطلعوا على معي موافقة من السيد المحافظ. هذا الكلام غير دقيق. ما في نحن نتمنى لو أنه عندنا باصات نقل داخلي أمنا على الخطوط أثناء فترة الزروي. بتعرفي أنت نحن عندنا 20 باص نقل داخلي. بدنا نخدم فروع الجامعة الموزعة بأنحاء المحافظة. بدنا نخدم المواطنين مدينة طرطوس. رح يخدم يعني رح يكون في اليوم باصات نقل داخلي اليوم يعني عم نحس حركة النقل الداخلي خفيفة يعني الناس ما تشتكي انه ما تطلع باصات نقل داخلي. احنا بنتمنى لو انه فينا ندعم الخطوط وباصات نقل داخلي. يا ريت بتحل أزمة ومعضلة ما عاد بيكون في ضغط. نحن بنتمنى دعم اسطول النقل الداخلي للمحافظة حتى نستعين بالنقل الداخلي عند أي اختناق قد يحصل على أي خط. نعم على كل الأحوال نحن زميلتنا كانت متواجدة بالكراج وفعلا يعني ترجونك في كتير خطوط ممكن أوقات يعني بيكون في الوضع مريح وفي أوقات تانية بيكون في زروة وبيكون في ضغط شديد وبيكون في غياب للسرافيس. هذا الموضوع بتمنى فعلا إن شاء الله عن قريب يلتقى له حل أستاذ سالم ونتواصل مع فعلا الأشخاص يلي تواصلوا معنا وسجلوا الشكاوى ونشوف كيف صار الوضع. نتمنى يتواصلوا معنا. وأنا سبق بأنه قلت أنا بتمنى على رقم هاتفي الخاص اللي هو 0952-821-722. أي مشكلة يتواصلوا معي نحن بعيوننا منتابع شو في إمكانية للمساعدة بهالموضوع. هذا عملنا ونحن بنعتز ومستغل لمتابعة أي قضية تصل لنا. أكيد ومهم كمان أيضا موضوع رح نتواصل مع المعنيين بخصوص موضوع التسعيرة الزائدة وتبديل الخطوط. إن شاء الله نلاقي نحن وأنتو حل هذه المشكلة في مجال التسعيرة. اسمحي لي بكلمة. نحن نتمنى من المواطن بأنه يساعدنا في القضية. يقول أنا مثلا والله بالمكان الفلاني دفعت زيادة, السائق الفلاني أخذ مني زيادة. يعني كمان نحن ما لنا قادرين نتواجد بكل سرفيس وبكل صحيح. مكان صحيح. حتى يعني حتى لا نحن ولا الشرطة ولا يعني بدنا لازم يكون نحاول في تعاون مشكلة مركبة. بدها تعاون الجميع لحلها. نعم أكيد بدي أشكرك ورح يكون لنا مع حضرتك حديث مطول المهندس سالم معلى عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات الفنية والبيئة والإسكان ولجنة تقل الركاب. إن شاء الله يكون لنا حديث قادم مع حضرتك وبتنحل كل هالقضايا إن شاء الله. شكرا لتعاونك معنا أستاذ سالم. أهلا ومين سهلا. شكرا لك يعطيك ألف عافية. شكرا هون بتكون خلصت فترتنا اليوم. رافقناكم بفترة طرطوس على الصوت نادين الشاعر, بالهندسة الإذاعية ديما حسن, وبالتنفيذ منار عيسى, وبالإخراج وسام صارم. وأكيد كنت معكم من داخل الاستوديو مها يوسف. خلونا سوا نرجع لبرامج وفقرات إذاعة أمواج وإلى الزملاء باللاذقية. إلى اللقاء.